يا عيني يا ابو عمران بعدين فوق الصفحه اللي هي ثلاثه كمان. ايوه هو كده. وان لا جميل يا استاذنا والله. Thank you. الله جميلة مولانا صلاح يا نعم. الشيخ محمد عمران جد قوي النهارده كده ايه الشيخ؟ ما ينفعش الكلام ده. لا ما مش هينفع. محمد يا الله الله الله الله الله الله سبحانه وتعالى عما يشركون. ممكن تتنفس زيادة ما واصل منها تمهيد. لا اشوف كل العالم دي حاجه ولا تقرا وتسمع العالم بتوع بناء الدكتور دي. الله يسلم عليك. ايوه احنا جايين نسمعك والله وحياه ربنا. الله يفتح عليك. الله يسلم عليك. صلوات النبي عليك يا شيخ محمد. جميل جميل جميل جميل. عم الشيخ محمد يا عمران. عم الشيخ محمد يا عمران. نعم. ده بيحصل احنا بولا ده ما بتحفظش من قريب يا اخوان. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله الله الله الله الله الله. ايوه يا عم بقى. ينزل الملائكة بالروح من امره على برضه لو استفزت من فوق كده بدون ما تسالي كل احسن من اللي فات. والنبي نفسه يسمعك يا محمد من زمان. والنبي والله الشغل اللي على حق ده بقى. ايوه واحنا اللي قاعدين بنسمع. ربنا انا ما خدتش بالي. طب سالت ازاي دي؟ والله كنت بكلم ابو صافي عايز احفظها دي. وعلى شرط من نفس المكان اللي انت بتقول منه ده لا تطلع ولا تنزل. ده بيكلم مين الزعيم؟ والله يا سيدي. الله الله الله. ايوه صحيح. الله عليك يا محمد يا ابو حسن مؤدب يا محمد. نبي جميل يا تعالى زي ما انا عايز. لا لا لا لا لا لا لا الحرام الحرام اللعب بالاعصاب يا عم محمد لازم تفتحت على نفسك يا عم. طب وحياه سيدنا النبي زي ما قالت على مش محمد عليه الصلاه حاضر تجلى عليك برضا يا محمد. الله تعمل المسائل دي كده بس. ايوه طيب طيب طيب. والأنعام خلقها لكم فيها يا لا انت بتعمل توليفات تطر الواحد انه يسلمها منك سلام حمد. ده مش هقول الكلام ده فيه. يا شيخ محمد يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام أنا صاحب الصنعة العظيمة. والأنعام خلقها لكم فيها ومنافع ومنها تأكلون. يا ابني انت مذكر لك نصين ثلاثة جاي تفرغهم فيه ده وقعت ابوك فيه يا محمد. ايه اللي بتعمله ده يا جدع انت النهارده؟ الله ولكم في ما زمان محمد لم تنتقل من هنا شوية يا محمد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والله ما هي حاجه. حد الله انا كنت عارف انك هتعمل كده برضه. ماشي برضه والله في منتهى الجمال. حلو الكلام ده والله. او النبي هتطول وتقول يا محمد او النبي وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بارمين صدق بالله وحياة سيدنا النبي اللي النهارده بتقرا بادب القران اللائق بكرامه القران فعلا، واخد بالك؟ وفي الوقت نفسه برضه بتتنطط على اللي خلفوه ده والنبي. طب معلش كمان الحكايه دي، وخلي بالك والنبي يا اخي عشان نشوف بس اظبط القفلايه، اظبط القفلايه. والذي أنزل من السماء الله الله الله الله الله محمد قوي اختلاف الالوان ده جميل قوي النبي ده النبي الالوان مره دي ده زعيم والله اه اللي بيقوله وما لو على من الارض يا استوى يا بتك الله يا مش محمد وما لو عليكم في الأرض مختلفا ألوانكم إن في ذلك اللي بيقولوا عليه اللي كنا بنتكلم فيها انا وانت هناك في المغارات البيات اللي بيقولوا عليها ارض غار يا ابو قالوا يا سلام يا محمد وعلى Yeah. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى صاحب النعمه سبحانه وتعالى والله يا له نعمه الله يفتح عليك.